عليكم. قال فيأتي بضمير الجمع، ما هو ضمير الجمع؟ كم. وإن كان المسلم عليه واحدا. طبعا ما حكم السلام؟ سنة. طب ما حكم رد السلام؟ أيوة، السلام سنة ورد السلام واجب. فإذا كان المخاطب واحدا يأتي كذلك بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا. ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لو كان الآن أمامي امرأة، هل يسلم عليها؟ هل يسلم؟ قال لو سلم عليها هل ترد السلام؟ واحدة، امرأة واحدة، هل ترد السلام؟ قال نعم ترد السلام، لكن سرا. ترد السلام لكن سرا. أما إذا كان جماعة نساء، جماعة بنات، كما دخلنا الآن قلنا السلام عليكم، الكل يجيب، ما في إشكال، واضح يا جماعة؟ فإذا كنت واحدة فقط وسلم عليك تجيبين ولكن سرا. وأما إذا كنتن جماعة وسلم عليكن تجبنا جماعة جهرا، هذا ما في إشكال. نعم. قال ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويأتي بواو العطف في قوله وعليكم. انتبه الآن إلى هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي أنا الآن قلت لمولانا الشيخ سنقاف حفظه الله السلام عليكم، هو عندما يجيبني ماذا يجيب؟ قال وعليكم السلام. لو أن مولانا الشيخ سنقاف لم يقل وعليكم، قال عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يكون مجيبا للسلام؟ يعني هل أسقط الواجب أم لم يسقط الواجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الإمام المتولي صاحب كتاب التتمة وهو من السادة الشافعية قال لا يسقط عنه الواجب، لا يسقط، لكن الجمهور قالوا يسقط عنه الواجب. سيذكر الآن الإمام النووي رحمه تعالى وسيرد على الإمام المتولي قوله أنه لا يسقط. إذن نلخص المسألة الآن، لو قال الإنسان عليكم السلام في الجواب هل يعد مجيبا؟ هل يعد مجيبا للسلام أم لا؟ لا عند الإمام المتولي، وأما عند الجمهور يعد مجيبا. نعم. قال وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ الذي يبدأ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي في كتاب السير. إذن ماذا يقول المسلم؟ السلام عليكم، سواء كان المخاطب واحدا أو سواء كان المخاطب مذكرا أو كان المخاطب مؤنثا، دائما يقول إيش؟ السلام عليكم. يعني أنت عندما تقولين لصديقتك أو لأختك في الفصل ما تقولين لا السلام عليك، تقولين السلام عليكم. تمام. ممن نص على هذا الإمام أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي في كتاب السير، والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا يعني السادة الشافعية في كتاب صلاة الجمعة. ودليل، ما الدليل؟ أننا نقول السلام عليكم ولا نقول السلام عليك أو عليك، ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، هذا الدليل. ماذا قال؟ السلام عليكم. لم يقل السلام عليك، إنما قال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، يعني عشر إيش؟ عشر حسنات. عشر يعني عشر حسنات لكلمة السلام عليكم. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فقال عشرون، يعني عشرون حسنة. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. قال الترمذي حديث حسن، حديث حسن. الإمام الترمذي رحمه الله جعل هذا الحديث من درجة الحديث الحسن، والحديث الحسن من حيث الاحتجاج مثل الحديث الصحيح تماما، ما في فرق بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح إلا فرق بسيط. نعم. الشاهد بقوله السلام عليكم ولم يقل الصحابي السلام عليك، انظري إلى هذا الأجر الذي يعطينا الله سبحانه وتعالى إياه بمجرد السلام. إذا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نأخذ 30 حسنة من الله تبارك وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها. هل ممكن أن نزيد؟ ممكن أن نزيد قول وعليكم السلام ورحمة الله ومغفرته ورضوانه، ممكن؟ ممكن. ما الدليل؟ قال وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا. على هذا وين يعود اسم الإشارة؟ على هذا وين يعود اسم الإشارة؟ على هذا الحديث زيادة على ورحمة الله وبركاته في زيادة. ما هي؟ قال ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ماذا زاد؟ كم صار الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم 40. وقال هكذا تكون الفضائل، هكذا تكون الفضائل، بمعنى كل ما نزيد ربي عز وجل أكرم. عندما نقول وبركاته ومغفرته 40، ورضوانه 50، ومحبته، وهكذا كل ما نزيد. نعم. ما إعراب 40 20 10 30 40؟ هذه ما إعرابها؟ قال صلى الله عليه وسلم 10، قال صلى الله عليه وسلم 20، قال 30. هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره أجره 10، أجره 20، جزاؤه 30، جزاؤه 40. فإذا هذا ما إعرابها؟ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره جزاؤه 40 حسنة. في عندنا التمييز أيضا محذوف. نعم. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف. انتبهي يا أيتها الأخت، قد يكون الإسناد ضعيفا ولكن المتن صحيح. في عندنا بمصطلح الحديث قد يكون المتن صحيحا ولكن الإسناد ضعيف. ونحن من مذهبي بل ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بالحديث الضعيف، خلافا اليوم لهؤلاء المبتدعة الذين ينشرون بين الناس أنه لا يجوز العمل إلا بالحديث الحسن أو بالحديث الصحيح. نحن عندنا يعمل بالحديث الضعيف، ولا سيما إذا كان في فضائل الأعمال. ونحن عن ماذا نتكلم الآن؟ نتكلم عن السلام، والسلام من فضائل الأعمال. فإذا إذا قلت نقرأ الآن نحن وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف، واحد يقول إذا أنا لن أعمل بهذا الحديث لأن هذا الحديث إسناده ضعيف، نقول له أنت ما تفهم مصطلح الحديث. ولو فهمت مصطلح الحديث ومنهج أهل السنة والجماعة، اليوم الهجمة من المبتدعة على أهل السنة والجماعة في استدلالهم بالحديث الضعيف، وهذه مشكلة. لو أنهم ألغوا العمل بالحديث الضعيف، إذن من أين نستدل بالمذاهب الأربعة؟ هذه مسألة ينبغي أن نتنبه عليها. مصطلح الحديث ينص على أن العمل بالحديث الضعيف جائز، ولا سيما إذا كان بفضائل الأعمال. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. انظري هنا ماذا قال؟ السلام عليك، ولم يقل السلام عليكم. إذن هذا دليل عكس ما قاله الإمام النووي، لا ننتظر حتى نتمم الحديث. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل: يا رسول الله، اللهم صل عليه، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك. هذا الدليل أن هذا الرجل له خاصية، فلذلك كان يقول للنبي: السلام عليك، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. أما بقية الصحابة ماذا يقول لهم؟ السلام عليكم، يا رسول الله، اللهم صل عليه، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك. قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر 14 رجلا. انظري بصيغة هذا السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الصيغة أن يجبر خاطر هذا الراعي، وليعلم أصحابه أن الخدمة لها أجر. أين أجر الخدمة؟ قال: ينصرف بأجر 14 رجلا، يرعى دواب أصحابه يساعدهم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر مع أصحابه، فنزلوا منزلا، أرادوا أن ينصبوا الخيام وأرادوا أن يجهزوا، فإذا بكثير من الصحابة صائمون وحار شديد وتعب، فماذا فعل هؤلاء الصائمون؟ جلسوا. من الذي صار يعمل؟ المفطرون. هناك بعض الصحابة لم يكونوا صائمين، مفطرون، هم الذين خدموا من؟ خدموا الصائمين، وبنوا لهم خيامهم وجهزوا لهم أمتعتهم، أجر الخدمة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني الصائم يصوم ويتعب، لكن من يأخذ الأجر؟ المفطر. لماذا؟ لأجر الخدمة، لأجر الخدمة. فإذا كنت مع صاحباتك، كنت مع أخواتك، وقمت وكان الأمر يحتاج إلى الخدمة، أنت سارعي، ولا تقولي أنا خير منها. إذا قلت أنا خير منها، أنت خليفة من؟ من قال أنا خير منه؟ إبليس قال أنا خير منه لسيدنا آدم. فإذا قلت أنا خير من صاحباتي، أنت من الأولياء، لكن من أولياء الشيطان، ولست من أولياء الله سبحانه وتعالى. فانتبه، الخدمة لها أجر عند الله تبارك وتعالى. خدمة الأهل، خدمة الأصحاب، الصاحبات، خدمة المعلمين، المعلمات، الخدمة في هذا المعهد المبارك، كل ذلك نحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى. ما الدليل على هذا؟ حديثان. الأول هذا، قال: وما يمنعني من ذلك وهو يعني الراعي ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا. لماذا؟ لأنه كان يخدم أصحابه. قال أصحابنا، من أصحابنا؟ عندما يقول الإمام النووي قال أصحابنا، من؟ السادة حنفية ولا شافعية ولا المالكية؟ طبعا السادة الشافعية، لأن الإمام النووي ومحقق المذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وأكرمنا الله جميعا بمعية الشيخ سقاف أن نزور قبره ومقامه، وفرج عن بلادنا. قال أصحابنا، فإن قال المبتدئ، المبتدئ الذي يبدأ بالسلام، قال السلام عليكم فقط بدون ورحمة الله وبدون وبركاته، يعني قال السلام فقط بدون أي زيادة، هل تحصل السنة؟ قال حصل السلام. وإن قال السلام عليك، لم يقل السلام عليكم، قال السلام عليك، هل تحصل السنة؟ نعم تحصل السنة. لو قال سلام عليكم، سلام عليك أو سلام عليكم، هل تحصل السلام؟ قال نعم حصل أيضا. ولا فرق بين تعريف السلام وبين تنكيره، هذه كلها فوائد لن نجد مثل هذه الفوائد إلا عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأنه محقق في المذهب. إذن فإن قال السلام عليكم حصل السلام، وإن قال السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضا. أين فاعل حصل؟ حصل السلام. وأما الجواب، الجواب ما حكمه؟ واجب. فأقله وعليك السلام، أقله وعليك، يعني الآن بناء على هذا الكلام لو قالت لك صاحبتك السلام عليكم فقلت لها وعليك فقط وعليك، هل يحصل الجواب؟ لا يحصل، لأن أقل الجواب وعليك السلام أو وعليكم السلام. فإن حذف الواو، هذه المسألة التي ذكرناها أول شيء، حذف الواو يعني قلنا السلام عليكم فقال المجيب عليكم السلام، ما الحكم؟ حصل الجواب عند من؟ عند الجمهور. ولا يحصل الجواب عند من؟ المتولي، سيأتي معنا. قال فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في الأم، وقاله جمهور أصحابنا يعني السادة الشافعية، وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا. وهذا، وهذا أين يعود اسم الإشارة؟ إلى كلام، إلى كلام أبي سعد المتولي، كلام أبي سعد ضعيف أو غلط، يعني خطأ من أبي سعيد. الإمام النووي الآن يحقق المسألة، وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي. الآن الإمام النووي يقول لأبي سعيد المتولي، أنت قلت لو قال الرجل عليكم السلام في الجواب لا يكون مجيبا ولا يحصل ولا يسقط عنه الواجب، وهذا الكلام مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لنص الإمام الشافعي في كتاب الأم. فإذا الإمام النووي الآن يضعف ويغلط كلام أبي سعد المتولي في كتابه التتمة، واضح؟ أما الكتاب، انظروا الآن سيأتي معنا دليل من الكتاب بالجواب لا يوجد واو. أما الكتاب فقال الله تعالى قالوا سلاما، ماذا قال؟ قال سلام. هل قال وسلام أو وعليكم السلام؟ حصل الجواب أم لا؟ حصل الجواب ولو بدون واو، خلافا لمن؟ للإمام المتولي. وهذا طب واحد يقول قالوا سلاما قال سلام، هذه في قصة سيدنا إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، يعني لا يلزمنا الملائكة في شرع من قبلنا. سيدنا يوسف سجدوا له، عندنا هل يجوز أن نسجد لأحد؟ لا يجوز. إذن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا أقره شرعنا، يعني إذا شرع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أقر شيئا في شرع من قبلنا صار شرعا لنا. بناء على هذا شرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فالآن قالوا سلاما قال سلام، في واو، هل يوجد واو؟ إذن هذا في شرع من قبلنا، لكن هل أقره النبي أم لا؟ أقره النبي، فكان يقول في جوابه وعليكم السلام، وكان يقول في جوابه سلام عليكم، فإذا صار شرعا لنا. قال الإمام النووي وهذا وإن كان شرعا لما قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره، وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أن الله تعالى قال هي تحيتك عليك السلام وتحية ذريتك، وهذه الأمة الأمة المحمدية داخلة في ذريته، يعني في ذرية سيدنا آدم، والله أعلم. واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب عليكم فقط، إذن قال لنا أصحاب سلمت عليك صاحبتك فقالت السلام عليكم، أنت ماذا قلتي؟ عليكم، عليكم فقط، بدون واو وبدون عليك السلام فقط عليكم. ما الحكم؟ لم يكن جوابا. فلو قال وعليكم مع الواو، قال وعليكم، هل يكون جوابا؟ وجهان. فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان لأصحابنا. ما معنى وجهان؟ يعني بعضهم قال يكون جوابا وبعضهم قال لا يكون جوابا. ولو قال المبتدئ سلام عليكم بدون ال التعريف السلام عليكم، قال سلام عليكم، هل يكون سلاما؟ هل تحصل السلام؟ نعم. قال ولو قال المسلم المبتدئ سلام عليكم أو قال السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم، يعني قالت لك صاحبتك سلام عليكم، هل يصح أن تقول لها سلام عليكم في الجواب؟ نعم. هل يصح في الجواب أن تقول السلام عليكم؟ نعم. ولا خلاف بين تعريف السلام وتنكيره. قال الله تعالى سقالوا سلاما قال سلام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار. كيف نعرف السلام؟ السلام عليكم، صحيح. وكيف ننكره؟ سلام عليكم. فأنت بالخيار، سواء قلت السلام عليكم أو سلام عليكم. قلت من القائل؟ ولكن الألف واللام أولى. الألف واللام أولى، وهذا من شعار أهل السنة والجماعة. نحن كنا نعيش في الشام في بلدة يقال لها السيدة زينب، وهذه السيدة زينب منقسمة قسمين، قسم فيها شيعة وقسم فيها من أهل السنة. وكيف نميز الشيعة عن السنة؟ بالسلام. فهم كانوا يسلمون سلام عليكم ولا يقولون السلام عليكم، ونحن نقول السلام عليكم، فصرنا نميز بعضنا. فلو كنت أنت الآن في تلك البلد يجب عليك أن تقولي السلام عليكم حتى تميزي نفسك عن أهل البدع. تمييز النفس عن أهل البدع سنة الأئمة، سنة الأئمة. السنة في الثوب أن يكون بالنسبة للرجل أن يكون أسفل الكعبين أم أعلى الكعبين؟ أعلى الكعبين، هذه السنة. ومن جر ثوبه خيلاء لم يشم عرف الجنة يوم القيامة، أليس كذلك؟ عبد الله بن المبارك، احفظوا هذا جيدا أيتها الأخوات، عبد الله بن المبارك كان يطول إزاره، يطوله أسفل من الكعبين. فقالوا له يا إمام، عبد الله بن المبارك من كبار أئمة الإسلام شيخ الإمام أحمد بن حنبل، قالوا له يا إمام أنت تطول إزارك أسفل من الكعبين، فقال إني أريد أن أميز نفسي عن الخوارج، لأن الخوارج في زمانه كانوا يرفعون الإزار إلى نصف الساق كما هم حالهم في بلادنا اليوم في بلاد المسلمين، يرفعون إلى نصف الساق أو حتى ربما إلى الركبة، عند الركبة هذا الإزار عندهم. فكان يقول لهم أنا أريد أن أخالف المبتدعة وأريد أن أميز نفسي عن الخوارج. الإمام البخاري إذن عبد الله بن المبارك ماذا فعل؟ ميز نفسه عن أهل البدع. الإمام البخاري رحمه الله انتشر في زمانه النواصب. من هم النواصب؟ الذين يناصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، العداء، مبتدعة يكرهون آل البيت. النواصب هم مبتدعة يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي، فقط في الأمام يصلين على النبي، في الوراء ربما ينامون. النواصب كانوا يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه هكذا جيد حتى نعرف من نائم من مستيقظ. الإمام البخاري الآن يريد أن يميز نفسه عن النواصب، ماذا فعل في صحيحه؟ تقرؤون البخاري في رجب أليس كذلك؟ ماذا فعل؟ كان إذا ذكر واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الإمام البخاري رضي الله عنه، بل يقول عليه السلام. إذا ذكر واحد من أصحاب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول السيدة فاطمة الزهراء، ما يقول البخاري رضي الله عنها، يقول عليها، مع أنه المشهور المشهور عند أهل السنة أن نقول رضي الله عنها، علي كرم الله وجهه رضي الله عنه، لماذا الإمام البخاري ذكر في صحيحه عليه السلام؟ عليها السلام، قال حتى يميز نفسه عن النواصب. تمييز منهج، هذا تعليم للمنهج يا أيتها الأخوات. يعلمنا الإمام عبد الله بن المبارك ويعلمنا الإمام البخاري، والشواهد على هذا كثير، ما أريد أن أفصل في هذه المسألة، لكن هي مسألة مهمة ينبغي علينا أن نتمسك بها، نعتز ونفتخر بهذا المنهج الذي أكرمنا الله عز وجل بالانتساب له، منهج أهل السنة والجماعة الذي يتمثل في الأشعرية أو الماتوريدية في العقيدة، والذي يتمثل في المذهبية مذاهب أربعة، والذي يتمثل بالتصوف ساداتنا أهل الإحسان. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الإمام ابن العساكر، ابن عساكر محدث الشام ومؤرخ الشام، كان يدخل مجلسه فإذا رأى فيه المبتدعة الخوارج وهو المحدث أمسك عن الحديث، يقول لا أريد أن أحدث، يمتنع عن الدرس. لماذا؟ حتى يخرج المبتدعة فلا يعطيهم العلم الذي شرفه الله به ولا يعطيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمييزا لنفسه عن المبتدعة ما يرضى. فماذا يفعلون؟ يهربون من الحلقة، يخرجون ويجلسون في آخر المسجد ويحاولون أن يمشوا أمام حلقة الإمام ابن عساكر حتى يسترقوا السمع، يسترقوا السمع. فإذا مروا من أمامه أخفض ابن عساكر صوته، خفض صوته حتى ما يعطيهم العلم. لماذا؟ لأنه منهج أهل الحق. كيف نعطي أعداءنا سلاحا يقتلون به؟ كيف؟ ما ينبغي أن نعطيهم، وينبغي أن نميز أنفسنا عن أهل البدع، تمييز. والتمييز ليس معناه التكبر عليهم، لا لا، إنما هو لبيان المنهج، لبيان المنهج عندنا في بلادنا. هذا في بلادنا موجود، أما هنا الغالب الحمد لله أنهم يذكرون ذلك من باب التعظيم. عندنا في بلادنا مثلا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المبتدعة لا يقولون سيدنا محمد، قال محمد، روي عن محمد، هكذا يقولون في بلادنا. فصار شيوخنا ماذا يأمرون؟ يقولون لا تذكروا النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوصف السيادة، قولوا سيدنا محمد. لماذا؟ قال حتى نميز أنفسنا عن أهل البدع الذين لا يعظمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بلادنا، في بلاد الشام، ما يقول أحد قال رسول الله، قال سيدنا رسول الله، ما يقول أحد قال محمد، بل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن نميز أنفسنا عن أهل البدع. الذي ساقني إلى هذا الكلام أنه لو صار، انتبهوا الآن، لو صار هذا الأمر شعارا لأهل البدع علينا أن نتركه. سلام عليكم اليوم شعار لمن؟ للشيعة المبتدعة. ما نكفر أحدا، تكفير مسألة أخرى، نحن نتكلم عن البدعة. هذه الكلمة صارت من شعارهم، فهم لا يقولون في سلامهم السلام عليكم، يقولون سلام عليكم. إذن ماذا ينبغي علينا نحن أهل السنة؟ أن نميز أنفسنا عنهم وأن نقول السلام عليكم. من التمييز أيضا ما نزال نتكلم في المنهج، السنة في العمامة أكثر ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم في حضره، يعني في إقامته في المدينة، أكثر ما كان يلبس العمامة السوداء. وأما العمامة البيضاء اقرأي في الشمائل، سيقولون لك شراح الشمائل، وكان لبسه للعمامة البيضاء أكثر ما يكون في السفر. يعني إذا أراد أن يسافر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة البيضاء، وأما في الحضر إذا كان في المدينة يلبس العمامة. طب العمامة السوداء اليوم شعار من؟ شعار الشيعة. فإذا علينا أن نترك هذا الشعار، أن نترك العمامة السوداء وأن نلبس إيه؟ العمامة البيضاء. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع، مخالفة لأهل البدع. إذا تركنا هذا الأمر لماذا؟ من أجل أن نخالف أهل البدع. كما أن السنة تقصير الإزار، لكن ابن المبارك طول الإزار مخالفة لأهل البدع. فالشاهد عندنا في مسألتنا السلام عليكم شعار لأهل السنة، سلام عليكم شعار نتركه ونقول السلام. لو قال سلام عليكم يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لكننا نتركه من أجل أن نخالف المبتدعة. وهذا من أصول التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. مفهوم يا جماعة؟ إن شاء الله. تابع سيدي ونقف عند الفصل. نتمم هنا، نقف هنا، لا هنا في فصل عندي في بياني. فصل في مباني ما صح. نقف هنا ثم بعد ذلك درس مقبل إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله تعالى، درس المقبل إن شاء الله إن أحيانا الله نبدأ بفصل في بيان معنى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم ثلاثا، يعني إذا دخل على قوم مر معنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاث مرات، سيأتي معنا الكلام عنه في درس مقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى عقيدة العوام. بسم الله الرحمن الرحيم. الملائكة العشرة صنع صحيح؟ الملائكة العشرة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم سيدنا ومولانا محمدا وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يقربنا إليك يا رب العالمين. تكلمنا أيتها الأخوات في الدرس الماضي عن الإيمان بالملائكة عليهم السلام، من هم وطبيعتهم وصفاتهم، وتكلمنا عن من يعتقد ذكورتهم ومن يعتقد أنوثتهم ومن يعتقد خنوثتهم، وفصلنا الكلام فيه. والدرسنا اليوم عن الكلام عن رؤساء الملائكة. رؤساء الملائكة، الملائكة العشرة عليهم السلام. قال الناظم رحمه الله: تفصيل عشر منهم جبريل، ميكال، إسرافيل، عزرائيل، منكر، نكير، ورقيب، وكذا عتيد، مالك، ورضوان احتذى. هؤلاء العشرة هم رؤساء الملائكة. سيبدأ لنا الآن بتفصيل كل واحد وما هي مهمته، ما هي مهمة هؤلاء الرؤساء من الملائكة، ويجب علينا الإيمان بهم. قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله و الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. يجب على كل مكلف أن يعتقد عشرة من الملائكة على وجه التفصيل بمعرفة أسمائهم. في عندنا الآن إيمان بالملائكة عموم، وعندنا إيمان بالملائكة على التفصيل. أما الإيمان بالملائكة على العموم تكلمناه في الدرس الماضي، واليوم نتكلم بالتفصيل. فإذا قيل لك: من هو جبريل؟ نقول: وملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، مهمته الوحي كما سيأتي معنا. متى انقطعت زيارته أو نزوله إلى الدنيا؟ بوفاة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نعرف هذا بالنسبة لسيدنا جبريل عليه السلام. إذن الآن عشرة، أولهم من؟ جبريل، وهو ملك الوحي، وهو ملك الوحي المكفل بالوحي بين الله تبارك وتعالى وبين ملائكة بين رسله عليهم الصلاة والسلام، السفير بين الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. فلو جاءك واحد وقال لك: أنا لا أؤمن، والعياذ بالله، أنا لا أؤمن بجبريل، ماذا نقول له؟ أنكرت صريح القرآن، أنكرت. ماذا قال؟ بالتفصيل، بالاسم، ينبغي علينا أن نؤمن به. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ويسمى الروح الأمين، هذا اسم ثاني من أسماء سيدنا جبريل عليه السلام. أولا جبريل، ثاني الروح. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذا نزل به الروح الأمين. ويسمى من؟ من الذي يسمى؟ سيدنا جبريل يسمى روح القدس. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ويسمى أيضا بالناموس، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالوحي. ماذا قال ورقة بن نوفل؟ هذا الناموس الذي أنزل على موسى. كلكم تعرفون قصة بدء الوحي، كيف بدأ الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف جاء فزيعا خائفا إلى عند زوجته السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، وبدأ يشكو لها أو يخبرها عليه الصلاة والسلام بما جرى معه في غار حراء، وبما جرى بينه وبين سيدنا جبريل عليه السلام، فواسته وهدأت من روعه رضي الله تعالى عنها. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. ولما قالت له السيدة عائشة، والسيدة عائشة معلومكم لم تلتقي بالسيدة خديجة، ولكنها كانت تغار منها، تغار، تقول: ما غرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة كغيرتي من خديجة. مرة من المرات قالت له، وكان يذكرها صلى الله عليه وسلم، وجاءت إليه أختها فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت من الباب تستأذن، فتغير وجه النبي اللهم صل عليه وتهلل وجهه، فقال: خديجة، خديجة، كأنه اشتاق إليها. فقالت له السيدة عائشة: وماذا تريد منها وقد أبدلك الله خيرا منها؟ تعني نفسها سيدة عائشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين عاداني الناس. هذا هو الشاهد، الشاهد أنها واسته. ومرة من المرات قالت له سيدة عائشة في غيرتها من خديجة، قال صلى الله عليه وسلم: وما أملك، يعني الأمر ليس بيدي. أنت دائما سيدة عائشة تعتب على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له: أنت دائما تذكر خديجة خديجة خديجة، يعني ما يوجد غير خديجة. فقال لها النبي: وما أملك، الأمر ليس بيدي، لقد رزقني الله حبها، لقد رزقني الله حب السيدة خديجة. أخذت به يدي بزوجها مع أنها أكبر منه بخمسة عشر سنة، خمسة عشر عاما. لما رأت زوجها بهذه الحال، وهذا ينبغي أن كل طالبة علم، كل مؤمنة، كل مسلمة أن تتخلق بأخلاق السيدة خديجة، لا سيما في معاملتها مع الأزواج. فإذا رأت زوجها مهموما لا تزيد همه، وإذا رأت زوجها حزينا لا تزيد حزنه، بل تكن معه كما كانت السيدة خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال في آيات الزواج وآيات النكاح: الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لن يجد الرجل سكنا إلا عند امرأته، طبعا إذا كانت المرأة صالحة، وأما إذا كانت صالحة فيستعيذ بالله منها ومن أخلاقها وتصرفاتها. فإياك يا أيتها الأخت أن تكوني على زوجك، بل كوني مع زوجك. كوني في المستقبل إن شاء الله إذا أكرمك الله عز وجل بزوج صالح، كوني معه على خير حال، كوني معه كما كانت السيدة خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعطي لكل امرأة صورة المرأة المسلمة الصالحة التي تكون في بيتها مع زوجها، والتي تكون في بيتها مع زوجها على الخير، ولا تكون معه على الشر، ولا تكون مع إبليس على زوجها والعياذ بالله. كل ذلك قد يقول قائل: لماذا لا تتكلم مع الرجال أن يكونوا أيضا صالحين مع زوجاتهم؟ نقول: نحن الآن في درس الطالبات، والطالبات علينا أن ننصحهن مع أزواجهن. أما الكلام على حقوق الرجل، أما الكلام على حقوق المرأة وعلى عناية الرجل بالمرأة، هذا نتكلمه مع الرجال. أما مع النساء نحث الطالبات ونحثهن على التمسك بأخلاق السيدة خديجة عليها السلام. أخذت بيد زوجها وقد واسته لما رأته حزينا إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان يتعبد وكان راهبا صالحا، فخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لقي جبريل وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. فقال له في نهاية القصة قال: هذا الناموس. الناموس أي سر الوحي، الناموس أي سر الوحي الذي نزل على موسى، وكذلك من أسماء سيدنا جبريل الناموس. إذن الثاني، الأول سيدنا جبريل، الثاني من العشرة ميكال، طبعا في البيت ميكال بتسهيل الهمزة، صحيح؟ لأنه هي مع التحقيق الهمزة ماذا نقول؟ ميكائيل. وهو موكل بالأمطار والبحار والأنهار والأرزاق. إذن مفتاح الخزائن هذه الأمور عند سيدنا ميكائيل: الأمطار والبحار والأنهار والأرزاق. والأرزاق ليست فقط حسية، هناك أرزاق حسية، الأموال، الذهب والدنانير والفضة والربية وغيره، وهناك أرزاق معنوية: الفهم في العلم رزق، الخشوع في الصلاة رزق معنوي، التذلل بين يدي الله رزق، الرأفة، الرحمة بعباد الله، الشفقة على عباد الله، كلها أرزاق ولكنها أرزاق معنوية. الثالث من ماذا؟ من العشرة إسرافيل، وهو موكل بالنفخ في الصور يوم القيامة، فينفخ فيه النفختين. النفخة الأولى تفنى فيها المخلوقات، كل الخلائق تموت، تفنى فناء كامل، إلا ما شاء الله، منها عجب الذنب، هذا مر معكم أنه لا يفنى، هذا لا يبلى، عجب الذنب. ما هو عجب الذنب؟ آخر عظمة بظهر الإنسان، يعني هذا ظهر الإنسان، آخر عظمة هنا بمقدار صغير اسمها عجب الذنب. هذا كل الإنسان يفنى عند هذه النفخة، إلا هذا عجب، منه يعيد الله سبحانه وتعالى النشر والبعث للخلائق. فقوله إلا ما شاء الله يعني لا يفنى في النفخة، ما هو عجب الذنب في النفخة الأولى. قال: والنفخة الثانية تبعث فيها جميع المخلوقات. إذا النفختان، النفخة الأولى فناء والنفخة الثانية بعث، فترجع الأرواح لأجسادها. قال تعالى: ونفخ في الصور. نفخ مبني للفاعل، صح؟ للمفعول، مبني للمفعول، نائب فاعل أين هو؟ من نفخ؟ من الذي نفخ؟ سيدنا إسرافيل الذي نفخ، سيدنا إسرافيل بإمداد الله، لا بأمر الله. لا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن النفخة الأولى ماذا تجري؟ فناء كل المخلوقات، تفنى كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء يفنى. في النفخة الثانية كل شيء يعود، تعود الأرواح إلى أجسادها. وهذا الذي ينفخ من؟ سيدنا إسرافيل، وهو الموكل بهذه المهمة عليه السلام. الرابع عزرائيل. لم يرد في الكتاب أو في السنة حديث بصريح اسمه، يعني لا يوجد. ورد في الكتاب وفي السنة جبريل، ورد ميكائيل، ورد إسرافيل، ورد عزرائيل، هكذا ما ورد، ما عندنا آثار، إنما هي أقوال للعلماء. الذي ورد ملك الموت، الذي ورد ملك الموت عزرائيل، وهو موكل بقبض الأرواح. اللهم توفنا على الإيمان، اللهم أحسن ختامنا. يأتي المؤمن سيدنا عزرائيل، يأتي المؤمن بصورة لطيفة ويخرج روحه بدون أن يشعر، وأما إذا أتى الكافر والعياذ بالله فيأتيه بأبشع صورة والعياذ بالله، وينتزع روحه منه انتزاعا. نسأل الله حسن الختام. اللهم أحسن ختامنا وختام أشياخنا وأحبابنا وأهلنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. قال وهو موكل بقبض الأرواح وله أعوان يساعدونه. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، من لم يقل قل يتوفاكم عزرائيل، قال قل يتوفاكم الذي وكل بكم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا، من هم رسلنا؟ أعوان سيدنا عزرائيل، الأعوان الذي معه. إذن الملائكة تتولى قبضه، وعزرائيل أيضا يتولى قبض الأرواح. الخامس والسادس منكر ونكير. منكر، هؤلاء ملكا الموكلان بسؤال العبد في قبره عن التوحيد والدين والنبوة، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. قال من الرجل؟ هذا منه يأخذ بعض الأساتذة دليل على الإغراب في السؤال. يعني أنت إذا كنت غدا تدرسين إن شاء الله، لا يشترط أن تأتي بأسئلة سهلة جدا. لم يقل الملكان من محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا من الرجل الذي بعث فيكم، أغربوا في السؤال. وكذلك المدرس ينبغي أن يسأل أسئلة يختبر بها ذكاء الطلاب ويختبر بها علم الطلاب، وليس أسئلة سهلة. نعم، من الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا مسألة، هل هو اسمهما منكر ونكير أم مبشر وبشير؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال للكافر والمنافق يسمون منكر ونكير، وأما للمؤمن مبشر وبشير. هذا القول الأول، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. والصواب أنهما يسميان منكر ونكير للكافر والمنافق والمؤمن أيضا، لكنهما يأتيان للمؤمن بصورة حسنة ويأتيان للكافر والمنافق بصورة سيئة وبشعة والعياذ بالله. سيأتي معنا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبي هريرة؟ رسبوا في الامتحان، رسبوا في الامتحان. ذكرنا في هنا صح لما قرأنا في الأذكار أول درس، قلت لكم إذا قلت لكم ما اسم أبي هريرة وقلت لي عبد الرحمن بن صخر جوابك صحيح، لكنك لست محققة في العلم. الجواب الصحيح ما هو؟ اختلف في اسمه على 20 قولا، 20 قول، أصحها عبد الرحمن بن صفر. إذا ما اسم أبي هريرة؟ اختلف في اسمه على أصحوى عبد الرحمن بن صفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، أيهما أصح أن أقول، الميت أو الميت؟ ما الفرق بين الميت والميت؟ الميت بتشديد الياء والميت، ما الفرق بينهما؟ نشرب زنجبيل حتى ما يجيبوا. الميت بالتشديد من لم يموت بعد، يعني كل من سيموت، كل من سيموت يسمى ماذا؟ قال الله تعالى: إنك ميت. لما نزلت الآية كان النبي متوفى؟ لا، كان حيا لكنه سيموت، فكل من سيموت يسمى ميت. إنك ميت وإنهم ميتون. وأما من مات وانتهى يسمى ميت، يسمى ميت. فإذا قرأنا الحديث: إذا قبر الميت، إذا قبر ميت، إنه مات وانتهى هذا. قال أو قال أحدكم، يعني إذا قبر أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، أي عيناهما، يعني السواد في الجسم ولكن العين زرقاء، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. الحديث، ما إعراب الحديثة هنا؟ أتم، أيوه، تمم، تمم، من قال تمم أحسن، تمم الحديثة، سنتممه. فيجلسانه، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيجلسانه أو يقعدانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل؟ ومن إمامك؟ في رواية: من إمامك؟ القرآن. وفي رواية: نعم، ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ كيف يحافظ الإنسان على التثبيت في سؤال القبر؟ كيف يكون الإنسان ثابتا عند هذا السؤال؟ إمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال: يستحب أن يقرأ القرآن كاملا عند الدفن، عندما ندفن الإنسان يستحب أن يقرأ القرآن كاملا. لماذا؟ قال: لأن هذا الوقت هو وقت السؤال، فإذا كنا نقرأ القرآن ربي عز وجل يثبت هذا الرجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. من يحافظ على قراءة سورة تبارك، من يحافظ على قراءة سورة تبارك يثبته الله بعد صلاة العشاء، يثبته الله عند سؤال القبر. ومن يقرأ سورة الإخلاص في مرضه يثبته الله عند سؤال القبر. ومن يحافظ على السنن، من يحافظ على السنن. سمعت قصة من الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى، قال: كان رجل يحافظ على سنة استواك عند الاستيقاظ. أول ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ، أول شيء ماذا يفعل؟ السواك. أول ما قال هذا الرجل كان يحافظ على سنة السواك، والسنة في الاستيقاظ أن يستاك ثم يمسح النوم عن عينيه، كان صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن عينيه ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات وإليه النشور. فهذا الرجل محافظ على هذه السنة، بركة الحفاظ على السنن، كل ما استيقظ يأخذ السواك، يستاك، يمسح النوم عن عينيه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: توفي هذا الرجل في نومه، قبض الله روحه في النوم ودفنوه. ولما جاء الملكان يجلسانه، أول ما استيقظ هكذا يجلسان يبحث عن السواك ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وهو في القبر. فقال أحد الملكين للآخر، هذه قصة سمعتها من حديث عمر، قال أحد الملكين للآخر يلا نسأله. قال وماذا تسأله؟ هذا أجاب وانتهى خلاص، هذا لا يحتاج إلى سؤال، أجاب أنه مؤمن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه. هذا بركة الحفاظ على السنان، سنة بسيطة قد يستهين بها الإنسان لكنها تكون سبب نجاته. وما أسهل السنن، تعظيم السنة من تعظيم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. الالتزام والتمسك بالسنة دليل، بل من أكبر الأدلة على محبة الرجل للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أيضا قصة سمعتها من الحبيب عمر، كان يتحدث عن التمسك بالسنة فأتى بهاتين القصتين، أول قصة قصة هذا السواك، قصة الثانية كان رجل يحافظ على سنة إجابة المؤذن، حتى كان إذا كان يمشي وسمع الأذان يقف حتى ينتهي المؤذن وهو يجيب المؤذن، سنة إجابة المؤذن، إذا انتهى المؤذن يمشي. توفي هذا الرجل، فلما توفي وجهزوا أرادوا أن يدفنوه، وهم في الطريق أذن المؤذن فتوقفت الجنازة، ما تتحرك أبدا، عن اليمين عن الشمال أمام خلف، رجال أقوياء يساعد، أبدا ما تتحرك الجنازة نهائيا. فقال لهم أحد الصالحين لن تمشي الجنازة حتى ينتهي المؤذن. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان إذا سمع المؤذن يقف حتى ينتهي الأذان ثم يمشي، تعظيم سنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا لسنته من المعظمين، اللهم اجعلنا بسنته من المستمسكين. وقيل إذا نحافظ على السنن يؤمننا الله عز وجل عند سؤال منكر ونكير. وقيل، هذه كلمة قيل إذا ذكرت في الكتب هذه تسمى صيغة التمريض، ماذا تسمى؟ صيغة التمريض، قيل، قيل، نعم، روي، روي، هذه كلها تسمى صيغ، ذكر، هذه تسمى صيغ التمريض. صيغ التمريض يعني أن هذا القول قول ضعيف، كل ما يأتي الآن من هذا الكلام قول ولكنه ضعيف، الصواب هو القول الأول. وقيل إن أهل الإيمان لهم مبشر، يعني ليس اسمه منكر ونكير، يسمى إيه؟ مبشر، قيل هذا، نعم. والصحيح أن منكرا ونكيرا للمؤمنين وغيرهم، الصحيح إذن ما قبله إيش؟ ضعيف. والصحيح أن منكرا ونكيرا للمؤمنين وغيرهم، غير أنهما يأتيان للمؤمن الموفق، جعلنا الله منهم، مؤمن موفق، وما توفيقي إلا بالله، التوفيق نادر، أن يكون الإنسان موفقا نادر، لذلك لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله. غير أنهما يأتيان للمؤمن الموفق مع رفق من غير إقلاق وإزعاج. إذن صار عندنا قولان، القول الأول الصحيح أن منكر ونكير للمؤمن والكافر والمنافق، القول الثاني أن منكر ونكير للكافر والمنافق، وللمؤمن يسمى مبشر وبشير، والصواب الأول، لكنه يأتي للمؤمن بصورة حسنة من غير إقلاق وإزعاج. السابع والثامن رقيب وعتيد، ملك اليمين يسمى رقيب عتيد، هذا اسمه إيش؟ رقيب. وهذا ماذا يسمى رقيب؟ هذا القول الأول، لأن القول الأول كل واحد يسمى رقيب، هذا اسمه رقيب عتيد، وهذا اسمه، والقول الثاني هذا اسمه، وهذا. ومن رحمة الله، من رحمة الله عز وجل على العباد أنه جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، هذا من رحمة الله لنا، من رحمة الله بنا. فإذا أذنب العبد ذنبا ورد هذا في الآثار وذكره علماء التوحيد في كتبهم يذكرون هذا عند رقيب وعتيد. إذا أذنب العبد ذنبا قال ملك الحسنات لملك السيئات انتظر لا تكتب لعله يستغفر لعله يتوب لعله يستغفر. هكذا إلى ست ساعات. كم ساعة؟ العلماء يقولون ست ساعات زمنية، ست ساعات زمنية. يعني مثلا إنسان أذنب ذنبا في الساعة 12 إذا لم يستغفر إلى الساعة 6 يكتب هذا الذنب، وأما إذا تاب واستغفر لا يكتب. هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله أعيد أنه جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات. فإذا أذنب العبد ذنبا لا يكتبه، يقول لعله يستغفر، إلى 6 ساعات. إذا صار 6 ساعات ولم يستغفر يقول ملك الحسنات لملك السيئات اكتب أراحنا الله منه. ماذا يقول؟ اكتب أراحنا الله منه، لأن المعصية لها ريح نتنة، المعاصي لها ريح نتنة. فإذا أذنب العبد ذنبا كأن ريحا منتنة تصدر يتأذى منها الملائكة، وهو أقرب الجيران. الإمام ابن العربي محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى يقول الله عز وجل أمرنا أن نكرم الجار، وأقرب الجيران إلينا الملكان، الملكان اللذان عن يميننا وشمالنا. فيقول ابن عربي فلا تؤذيهما أيها العبد بنتن المعصية، لا تؤذيهما بنتن المعصية. فبعد 6 ساعات يقول له اكتب أراحنا الله منه والعياذ بالله. رقيب وعتيد أي حافظ وحاضر، حافظ يعني رقيب، حاضر يعني عتيد. هذا ماذا يسمى؟ لف ونشر. هذا يسمى لف ونشر. ما معنى لف ونشر؟ ذكر اسمين الآن، رقيب وعتيد، ثم ذكر معناهما حافظ وحاضر. فحافظ يرجع إلى من؟ وحاضر يرجع إلى من؟ هذا يسمى لف ونشر مرتب، يسمى لف ونشر مرتب. لو قال رقيب وعتيد أي حاضر وحافظ يسمى لف ونشر مشوش، مشوش. هذا يسمى في البلاغة، يأتي معكم إن شاء الله. وكل واحد منهما من الملكين يسمى بهذين الاسمين، يعني القول الأول الآن هذا ملك اليمين ما اسمه؟ عتيد، رقيب وعتيد. وهذا ما اسمه؟ هذا معنى وكل واحد منهما يسمى بهذين الاسم. وقيل وقيل صحيح أم ضعيف؟ صيغة التمريض، إن أحدهما رقيب والآخر عتيد. قاله الباجوري، الإمام الباجوري رحمه الله، تحفة المريد، في كتابه اسمه تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، وهو كتاب نافع قيم. والجلال المحلي صاحب كنز الراغبين، شرح المنهاج، شرح منهاج الطالبين، وهو الذي يسمى عندكم الشارح، إذا أطلق الشارح في الفقه الشافعي فهو الجلال المحلي، لأنه شرح كتاب منهاج الطالبين. وهما يعني رقيب وعتيد يكتبان الأعمال، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة مر معنا في الدرس الماضي أنه إذا كان بيت فيه كلب أو صورة هل تدخل الملائكة؟ لا، إلا الحفظة، الحفظة هؤلاء لا يفارقون أبدا. إذا كانت المرأة حائض تذهب الملائكة، إلا الحفظة موجودة، وكذلك الرجل إذا كان جنوبا تذهب الملائكة إلا الحفظة. التاسع مالك، وهو موكل بالنيران السبعة. اللهم أجرنا من النار، وأجر والدينا وأشياخنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات من النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك خازن النار. قال وهو موكل بالنيران السبعة: جهنم، نعوذ بالله من جهنم، ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. سبع نيران، كما أن هناك سبعة جنان سيأتي معنا. ومعه الزبانية، أعوانه ماذا يسمون؟ الزبانية. في أحاديث كثيرة ذكرت الزبانية وذكرت مالكا وماذا يفعل. إيه نعم، لكن الوقت ضيق، إن شاء الله في فرصة مقبلة نتحدث عنهم. وهم 19 نفرا، ولكل نفر جنود لا يعلم عددهم، لا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. اللهم أجرنا من النار. ينبغي علينا أن نحافظ على هذا سبع مرات بعد الفجر وسبع مرات بعد المغرب: اللهم أجرنا من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا هذا في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من كتب الحديث، إذا دعا الله جعل بطن كفه إلى السماء، وإذا استجار من شيء، إذا استعاذ صلى الله عليه وسلم من شيء جعل بطن كفه إلى الأرض هكذا. فعند الصباح في أذكار الصباح والمساء: اللهم، نقول اللهم أجرنا من النار هكذا، أجرنا من النار، أجرنا من كل ما كان يستعيذ به النبي عليه الصلاة والسلام. ورد هذا في الصحاح، كان يجعل بطن كفيه إلى الأرض، وإذا دعا يجعل بطن كفيه إلى السماء. فعندما نقول أعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الهم، نعوذ بالله من الحزن، كله هكذا من السنة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني خزنة النار هم من الملائكة. العاشر والأخير رضوان عليه السلام، وهو موكل بالجنان. السؤال الآن: هل عندنا سبع جنان أم هي جنة واحدة لها سبع أسماء؟ خلاف. واضح؟ هل عندنا سبع جنان أم جنة واحدة لها سبع أسماء؟ الصواب أنها سبع جنان، لأنه قال وقيل هي واحدة. وهو موكل بالجنان وهي سبعة، وهي من؟ الجنان، سبعة جنان. الفردوس جعلنا الله جميعا فيها مع الحبيب الأعظم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم وبهم ومنهم يا رب العالمين. وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة النعيم، وجنة عدن. معنى كلمة عدن الإقامة، معنى كلمة عدن الإقامة، يعني جنة الإقامة بمعنى يدخل ولا يخرج منها أبدا. ودار السلام ودار الجلال، وقيل قول ضعيف واحدة، يعني هي جنة واحدة. وإنما التعدد في الاسم، يعني جنة واحدة لكن لها سبعة أسماء لشرفها، لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وهو يعني رضوان رئيس خزنتها. هؤلاء العشرة من الملائكة رؤساء الملائكة، يجب على كل مكلف أن يحفظ أسماءهم. الأول جبريل عليه السلام، ويسمى روح القدس، الروح الأمين، الناموس. الثاني ميكائيل، الثالث إسرافيل، الرابع عزرائيل وأعوانه، له جنود معه. توفته رسلنا. الخامس والسادس منكر ونكير. السادس والسابع والسابع والثامن منكر ونكير، ثم مالك، ثم رضوان عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجزي خيرا من كان الاجتماع هنا بسببهم، اجزي خيرا القائمين على هذا المعهد. اللهم اجعل بركاتك وأنوارك ورحماتك على هذا المعهد، على الدارسين فيه، وعلى المدرسين فيه، وعلى العاملين فيه، وعلى العاملات فيه. واجعلنا جميعا وإياهم قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وبارك في حياة أستاذنا وشيخنا الشيخ سقاف حفظه الله تعالى، وفي حياة إخوته جميعا، وفي حياة سيدتهم الوالدة، وأمد بعمرها، وأمد المسلمين ببركاتها وأنوارها، واجعل هذا المعهد قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل من سؤال؟ فقه القوم.